تقول: هل نكفر الأشاعرة بعد إقامة الحجة؟ نعم، إذا أقيمت الحجة وزيلت الشبهة يكفرون، نعم، لأن عددا من أقوالهم هي كفر في الشريعة.